بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في الكلمات والأدعية التي ينبغي أن يقولها المسافر. وأذكركم بأن كنا قد التزمنا أن نتجاوز الأحاديث المتكررة التي يريدها الإمام النووي، والتي تدور على معنى واحد وبألفاظ واحدة تقريبا. وقد كرر الإمام النووي عدة أحاديث كلها تتضمن معنى واحدا كنا قد ذكرناه وأوضحناه في الدروس السابقة. نتجاوزها إلى الجديد، إلى الأمور الجديدة بالنسبة لآداب المسافر وما ينبغي أن يفعله أو أن يقوله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، أي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. الحديث متفق عليه. هذا الحديث تلاحظون أن فيه شيئا جديدا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الكلمات والأدعية التي ينبغي أن يقولها المسافر. يقول أبو موسى الأشعري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من الأسفار، ولعلها غزوة من الغزوات، فكنا إذا أشرفنا على واد، أي أقبلنا إلى الواد لننزل فيه، قبل أن ننزل فيه كنا نهلل ونكبر وترتفع أصواتنا بالتهليل والتكبير، وهذا شيء أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. المسافر إذا التقى إلى رابية جبل نحو ذلك يسن له أن يكبر، وإذا هبط في واد فنزل فيه يسن له أن يسبح وأن يحمد الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة يفعلون ذلك، لكنهم كانوا يرفعون أصواتهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم. لماذا هذا الصوت العالي المرتفع؟ ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم. الإله الذي تدعونه ليس والعياذ بالله أصم ولا غائبا، حتى تتصوروا أنه بعيد ينبغي أن ترفعوا أصواتكم كي يسمع ذكركم أو دعاءكم. إنه معكم، إنه سميع قريب. دل هذا على عدة أمور هامة ينبغي أن نعلمها. أولا، عندما يدعو الإنسان يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء، ينبغي أن لا يرفع صوته بالدعاء أكثر من الحاجة، وما هي الحاجة؟ الحاجة أن يسمع هذا الداعي صوته، لأن الدعاء لا يسمى دعاء إلا إذا نطق الداعي وارتفع صوته بحيث هو يسمع صوت نفسه، هذا إذا كان منفردا. وأما إن كان معه جمع من الناس فينبغي أن يرفع صوته بالقدر الذي يسمع هؤلاء الذين من حوله لكي يرمنوا على دعائه. فإذا كان صوته كافيا بحيث يسمع نفسه في حالة الانفراد، وبحيث يسمع من حوله عندما يكون من حوله أناس يصغون إليه، فهذا كاف وما ينبغي أن يزيد على ذلك. ارتفاع الصوت أكثر من هذا فيه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن إنسانا يجلس في غرفته مكلوم مصاب بمصيبة ونسأل الله العفو والعافية، أخذ يدعو الله وأخذ يرفع صوته بمخاطبة الله عز وجل ومناجاته، ربما يظن بعض الناس أن هذا يعني يدل على أنه مندمج في دعائه وعلى أنه متخشع في مناجاته بربه سبحانه وتعالى، لكن فلتعلم أن هذا خطأ. كلما كان أكثر انكسارا في دعائه وكلما كان صوته أقل ارتفاعا، ما دام أنه وحده في هذا المكان، كلما كان ذلك أكثر تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنك عندما ترفع صوتك بالدعاء بدون موجب فأنت بهذا يعني إما أنك مندفع إلى ارتفاع صوتك بهذا الشكل لأنك تتوهم أن الله لا يسمع صوتك إلا بهذا الارتفاع، أو كأنك تتصور أن الله لا يتأثر لمناجاتك ولرجائك ولدعائك إلا إذا رفعت صوتك. وكلا التصورين خطأ، وكلا التصورين سوء أدب مع الله عز وجل. لذلك للإنسان عندما يكون هو وحده أو يكون إلى جانبه اثنان مثلا أو ثلاثة، ينبغي أن يأتي دعاؤه همسا لا أكثر من ذلك إطلاقا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال: إنكم لا تدعون أصم، والعياذ بالله، طبعا، ولا غائبا أيضا. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ففسر كلمة غائبا بقوله إنه معكم، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. إذن إذا قيل لنا أين الله وكان جوابنا هو معنا أينما كنا، هل في هذا خطأ؟ إطلاق. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض المتعصبين الذين لا يرون الحق إلا ما تفهمه عقولهم، ممن ينعتون أنفسهم بالارتباط بالسلف الصالح، يلقنون الناس السؤال والجواب الآتيين: يقال لك أين الله؟ ينبغي أن يكون جوابك في السماء، فإن لم تقل ذلك والعياذ بالله يتهم بالكفر، يتهم بالكفر بالخروج من الدين. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه وهم يرفعون أصواتهم بالدعاء؟ قال: إنه معكم. كلمة معكم كان تأكيد ما قاله الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن هذا لا يتنافى مع قولنا بأن الله أيضا في السماء. نحن نقر بأن الله في السماء لكن لا نحصر وجوده في السماء، لاحظوا هذا شيء مهم جدا. فمن قال إن الله في السماء فقط فمعنى ذلك أنه قد حصر ربه عز وجل في مكان لا يوجد في غيره وهو السماء، وهذا خطأ كبير. صحيح الباري عز وجل قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، لكن الإله الذي قال هذا قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وقال وهو معكم أينما كنتم، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فنحن نؤمن بكل هذا الذي قاله الله. قال الله عن ذاته العلية أأمنتم من في السماء، إذن هو في السماء. وقال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، نقول هو في السماء وفي الأرض. قال وهو معكم أينما كنتم، نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو معنا أينما كنا. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نقول نعم الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. حبل الوريد هو هذا، نعم، الذي يعني يعد المذبح الذي ينبغي أن يكثر عند ذبح الدابة. طيب، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، إن قال قائل نؤول قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني نقول هو معكم بعلمه، نؤول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه معكم، نقول يعني إنه معكم بعلمه، أن يسمع ما تقولون. ماذا نجيب؟ نقول لهؤلاء الإخوة حيلتمونا، إما أن تقرروا أن لا تأويل، وأن علينا أن نفهم كلام الله في نعته لذاته العلية ووصفه لذاته العلية بالصفات الأسنى على حقيقتها ودون مجاز، وإما أن تؤولوا وتسمعوا لنا أيضا بالتأويل. واضح كيف؟ أما أن تؤولوا ما لا يعجبكم معناه الحقيقي، وأن لا تؤولوا ما يعجبكم معناه الحقيقي، لا هذا تلاعب. يعني لا يعجبنا تأويل الرحمن على العرش استوى بأن نقول أي استولى سلطانه على العرش، فلذلك لا يؤولون. لا نؤول قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب، هذا عندنا تؤول، نحن معكم ولكن نجمع إلى هذا باستمرار. قال أأمنتم من في السماء، نفسر هذه الآية على حقيقتها دون أن نحيز ربنا في مكان. قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض، لا نفسرها على حقيقتها. قال وهو معكم أينما كنتم، نفسرها أيضا على حقيقتها. هذا هكذا ينبغي أن يكون الأمر. إذن لا، لو قال قائل إن الله فقط في السماء والعياذ بالله، معنى ذلك أنه قد جعل لله مكانا خاصا، فإذا تجاوزنا السماء غاب عنا، لا يوجد، هو في السماء أصبح مثلنا والعياذ بالله. وهو القائل في محكم تبيانه ليس كمثله شيء. نعم، لا يجوز نقول هو في السماء كما قال، لكن أيضا نقول لا يحده مكانه ولا يحده زمان. كيف وهو خالق المكان وهو خالق الزمان؟ ثم إننا نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، انه معكم. لا يصلح ان نؤول كلمه انه معكم بمعنى انه معكم بعلمه، بمعنى انه معكم بسمعه، يعني يسمع ما تقولون. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الامرين، قال هو ليس غائبا، وشرح كلمه ليس غائبا بقوله هو معكم، وقال انكم لا تدعون اصم، وشرح كلمه اصم بقوله انه سميع. اذن فكلمه هو معكم لها معنى، وكلمه انه سميع لها معنى. ما ينبغي ان ننسخ احد المعنيين بالمعنى الثاني، كلمتان لكل منهما معناها. لو كان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم انه معكم اي بعلمه، فهو يعلم ماذا تقول، يسمع ماذا تقول، لاختفى بان يقول انه سميع قريب، لاختفى بهذا. لكنه قال انه معكم، ثم قال انه سميع قريب. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، ومنطلق كل مسلم في هذا شيء لا إشكال فيه، وهو أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لا يجوز أن تمثله بشيء من مخلوقاته. وهذا معنى كلام العلماء جميعا، السلف الصالح، كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك. إذا جعلت لله مكانا فقد شبهته بأحد من عباده، يقول الله عز وجل في السماء، لكن لا على أساس أنه بحاجة إلى مكان وأن مكانه هناك، لا، بل أن الله في السماء كما قال بدون كيف وبدون تحيز، وفي الأرض بدون كيف وبدون تحيز، وهو معنا أينما كنا كما قال رسول الله، بدون كيفية نذكرها وبدون تحيز أيضا بشكل من الأشكال. طبعا العقل عندما يسمع هذا الكلام يحار، يعني يريد الواحد أن يتخيل لا يستطيع، أن يتصور لا يستطيع. طبعا لو استطعنا أن نتخيل مولانا وخالقنا لما كان خالقنا أبدا، لأن كل ما خطر في بالك فهو مخلوق. نعم، المكان إذا تحيز فيه الله دل ذلك على حاجته إلى المكان، إذا تحيز الله عز وجل في زمان دل على أنه محتاج إلى زمان. نعم، لذلك قال العلماء أوصاف الله تعالى لا توصف، أوصاف الله تعالى لا توصف، يعني من صفات الله أنه عليم بكل شيء. إذا واحد قال كيف علمه، يعني صف لي علم الله عز وجل، نقف عند حد أن الله عالم غيب السماوات والأرض. إذا قال إنسان الله سبحانه وتعالى موجود، صفة له، صفة نفسية اسمها صفة الوجود، لو سأل وجوده كيف، أي صف لي صفة الوجود، صف لي وجوده، لا توصف صفاته. نقول الله قدير، الله مريد، الله سميع. طيب هل يجوز لنا أن نقول كيف سمعه، كيف يبصر، كيف يريد، كيف يقدر؟ نعم، كلمة كيف لا تقال عن الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا نحن لا نجسد ولا نعطل، لا نعطل شيئا وصف الله سبحانه وتعالى ذاته العلية به، ولا نجسد ولا نشبه بشكل من الأشكال. وهذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول فيكم قائل طيب إذا لماذا قال رسول الله لتلك الجارية التي كانت لا تمطر وأراد سيدها أن يعتقها، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتبين أهي مؤمنة مسلمة أم غير مسلمة، قال لها أين الله، أشارت بيدها إلى السماء، أقر سيدنا رسول الله بإسلامها وارتضى اعتاقها. الناس من يتصورون أن هذا الدليل على أن الله والعياذ بالله محصور في السماء، لا، ونحن نقول الله في السماء، لكننا لا نقول الله متحيز في السماء وأن مكانه في السماء، فلا نقوله. هذا شيء. شيء ثاني، لا نشير بإصبعنا. الله قال أأمنتم من في السماء، نقول كما قال لكن لا نشير بإصبعنا. فإن قال قائل هي تلك أشارت لأنها لا تستطيع أن تتكلم، فجعلت من إشارتها بديلا عن النطق، ودائما الإشارة تحل محل النطق بالنسبة للأكم بالنسبة للأخرس. لذلك طلاق الأخرس يكون بإشارته، لكن المتكلم لا يقع الطلاق بإشارته. العقود البيع الشراء تكون بالإشارة الموضحة، لكن بالنسبة للمضطر هذه المضطرة هذه لا تتكلم، فرفعت بيدها إلى السماء. لكن الإنسان المتكلم ما ينبغي أن يرفع إصبعه مشيرا، بل يقول الله في السماء كما قال الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نقول كما قال رسول الله، بين إصبعين من أصابع، إذن لله أصابع وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لكن هل يجوز لنا أن نشير نقول قلوب العباد بين إصبعين هكذا؟ لا، لا يجوز. إن أشرت فمعنى إشارتك أنك شبهت هذا الذي قاله رسول الله بين إصبعين من أصابع بإصبعينك، معنى ذلك شبهت، هذا واضح وهذا غير جائز تماما. هذا أيضا نقول الله في السماء لكن لا نشير بإصبعنا، علميا خطأ، وأيضا حسب ما تقتضيه النصوص وحسب ما يقتضيه تنزيه الله خطأ. لو أنك أشرت علميا تقع في خطأ كبير كبير جدا، ذلك لأنك عندما تشير بإصبعك إلى الأعلى هكذا وتفسر بذلك العلو، فلا شك أنك تشير بإصبعك إلى المكان الأدنى أيضا، لكن بالنسبة لمن يعيشون في المناطق المقابلة للمكان الذي أنت فيه، فمعنى ذلك أنك تقول عن الله هكذا. ذلك لأن الجهات نسبية بالنسبة للكرة الأرضية، الجهات نسبية، الشمال يمين واليمين شمال والأعلى فوق والفوق أعلى حسب الأماكن التي أنت فيها. فأنا أقول بدون إشارة الله عز وجل له صفة العلو، فلا أقول لو أحد أراد أن يستدرجني قال أين هو أين هي جهة العلو، هل يجوز أن أقول يعني هنا؟ طيب هذه الجهة هي نفسها جهة سفل بالنسبة للمكان الآخر. أنزه الله عز وجل من الجهة وأصفه بما وصف به ذاته العلو. فإذا قال قائل كيف العلو؟ أقول صفات الله لا توصف. وصف الله ذاته بالعلو فقال سبح اسم ربك الأعلى. ننسب إلى الله هذه الصفة ونقف عند هذا الحد ونقول إننا ننزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق، ونبرئه من كل ما قد يخطر في البال. نعم، بقي أن أقول شيئا. هنالك بعض المناقشين والمجادلين يقول طيب ألسنا نؤمن بالله عز وجل اعتمادا على دليل العقل؟ أليس مستند المؤمنين والمسلمين هو العقل؟ دائما تقولون العقل هو الذي يهدي إلى الله، نقول نعم. يقول فإذا كان العقل لا يستطيع أن يتصور كيف صفة استوائه على العرش، إذا كان عقل لا يستطيع أن يتصور كيف أنه موجود بدون حاجة إلى مكان وبدون حاجة إلى زمان، طيب إذا العقل لم يتصور ذلك فمعنى هذا أن العقل لم يدرك إلا، وبالتالي إذا العقل يمكن أن يكون في شك من وجود الله، إذا دليل على وجود الله ليس دليلا عقليا كاملا. لاحظوا هذا الذي ممكن أن يقوله أحد المتنطعين، ماذا نقول في الجواب؟ نقول تعلم قواعد العلم ومصطلحات العلم ثم ناقش. هناك عقل يتم به الإدراك، وهناك مخيلة يتم بها التصور. المخيلة شيء والعقل شيء آخر. فعندما نصغي إلى أدلة وجود الله عز وجل عقلنا يمتص هذه الأدلة ويدركها تماما ويعلم أن الله موجود وأنه واحد لا ثاني له، والأدلة العقلية ومن ثم العلمية على هذا كثيرة جدا. بهذه الأدلة تدرك، لا أقول تتصور، تدرك وجود الله. طيب يأتي بعد هذا دور المخيلة في دماغ الإنسان، شيء اسمه المخيلة. نعم، المخيلة تطمح إلى أن تعرف كيفية هذا الإله الذي آمن به العقل الذي أدركه العقل. تقول المخيلة طيب كيف هو؟ أين مكانه؟ كيف يعني لا يدركه الأبصار؟ نعم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ليس جرما، ليس جسما ولا عرضا؟ كيف كلمة كيف؟ يعني هذه طموحات المخيلة وليست طموحات العقل. العقل أدرك وعلم، المخيلة تريد أن تتصور، تريد أن يعني كما نتصور أي شخص من الأشخاص رأيته بعد أن غاب عني خياله يستقر في ذهني، فهل أنا أريد أيضا الباري عز وجل أن أتخيله بشكل ما بصورة ما؟ طيب، ولا تنسب لله لا صورة ولا شكل ولا حجم ولا له مكان يتحيز فيه والعياذ بالله. المخيلة هي التي عجزت عن التصور وليس العقل هو الذي عجز عن الإدراك. وأضرب لكم مثلا، إنسان يلد أكمه ونسأل الله العفو والعافية وأن يبقي علينا نعمة الضياء هاتين العينين. الأكمة هو الذي ولد ممسوحا منذ ولادته، نعم، شب على طفل وكبر وعاش في هذا المجتمع، يؤمن عقله بوجود الألوان أم لا؟ عقله يؤمن، يؤمن بوجود الليل المظلم والنهار المضيء أم لا؟ يؤمن. لماذا؟ لأن العقل أدرك هذا من كلام الناس له، أن الآن الوقت مساء ليل وغدا يأتي الصباح، هذا أبيض هذا أحمر هذا أصفر، وسمع هذا وعرف هذا وهو يعيش في هذا المجتمع، فآمن عقله بوجود الألوان، وآمن عقله بوجود الليل والنهار والظلام والضياء، أليس كذلك؟ هل يستطيع خياله أن يتصور البياض كيف يكون؟ لا. هل يستطيع أن يتصور السواد كيف يكون؟ لا. إذن هو عاجز عن التصور. عجزه عن التصور لا يعني أن عقله لم يؤمن، بينهما انفصال. العقل آمن بمقتضى الأدلة العقلية، والأدلة العقلية لا يفوت فيها التصور. الخيال عجز، وعجز الخيال لا يعني أنه لم يؤمن بهذه المشاعر، يعني هذا الأكمة لم يقل أنا لأني لم أتصور بياض النهار أنا لا أؤمن بالنهار، لا يقل هذا المثال مفهوم، هو نفس موضوعنا الذي نتكلم فيه. أنت آمنت بالله بعقلك المستند إلى العلم، لا يمكن لهذا الوجود الذي انبثق عن العدم ان يكون قد انبثق لذاته، لان ذلك يستدعي رجحان شيء على اخر بدون مرجع، وهذا مستحيل. لا يمكن ان يكون هذا العالم كما يقول الماركسيون، نعم، الذين ذهبوا بعد ايامهم ان شاء الله مع الريح، نعم، ان يقولوا ان العالم قديم يتوالى عن طريق الديالكتيك، لان تسلسل العلم الغير ذاتي الى ما لا نهايه مستعد. يعني هنالك ادله كثيره لا نريد ان نفيد بها، كلها يلحق بان لهذا الكون صانع كان العقل اداه. هل يعني الخيال يشترط على العقل ان يتخيل، والا فعل العقل ان ينسخ يقينه؟ لا، انا لا استطيع ان اتصور ذاتا، لا ينبغي ان لا اتصورها، لانني عاده عندما اتصور شيء كيف اتصور شيئا صدقه ان رايته او سمعته او شممته او ذقته او لمسته، اليس كذلك؟ كل ما يعني يثبت في خيالي صورة له، دخل هذه الصورة بما من نافذة من نوافذ الحس، إما لأن عيني رأته فانطبعت صورته في مخيلتي، أو لأن أذني سمعته فانطبع صوته في مخيلتي، أو أنني سمعت فأخذت أتصور الرائحة، أو لأني ذقته أو لأني لمست. طيب، الله عز وجل لم تره عينك ولم تسمعه أذنك ولم تسمعه لما يجب ان يضع انفك ولا فلك ولا لمسك، فمن اي نافذه يدخل التخيل؟ لا نافذه للتخيل، بشكل من الاشكال. اذا هذا ما نقوله لهؤلاء الناس، احدهم ناقش في هذا من الماركسيين، نعم، ولا أدري هل هو إلى الآن يتبنى الماركسية التي اختنقت تحت الأنقاض أم قال إلى الله عز وجل، قال هذا الكلام فأجبت بهذا الجواب وقلت له أنصحك أن تتعلم، نعم، ولعله تعلم، نعم. ولكن على كل ما أيها الأخوة، أنا صحيح أقول أن الماركسية قد اختنقت تحت الأنقاض كسياسة كحرب بارد بينها وبين الغرب، لكن كورقة تستعمل لكيد الإسلام وللقضاء على الإسلام لم يقضى عليها بعد، وأمريكا لا تجد خيرا من هذه الورقة، ولذلك تجد أن الفلسفة الماركسية لا تزال تنتشر ولا يزال لها أنصار. انتهت سياسيا، يعني الغرب ابعدها عن طريقه، ولكنها لم تنتهي فكريا وعقائديا، لانها السلاح الوحيد فيما يتصوره الغربيون للكيد والاسلام. والروسيا الان متفقان سرا على الكيد والاسلام، فكونوا على بينه من هذه الحقيقه. والشيء الذي يجري الان في الشوشان دليل بدني لا يمكن ان يطوف حوله اي رجل لاي انسان عاقل، ان الغرب شريك مع الشرق الروسي في ما يسمى بالعنف، في ما يسمى بالاجرام، في ما يسمى بتمزيق حقوق الانسان. انتهى عن التطرف فينبوع التطرف هناك، وانتهى عن العنف فمصدر العنف هناك، وان قيل عن المخالب الهمجيه التي تلقى منها الوحوش فمصدر ذلك هناك، هناك يسمع العنف، وهنالك يسمع التطرف، وهنالك تسترق الاسلام حدا على الاسلام الباقي هناك. هذه حقيقه، ولا نبرر لا امريكا ولا غير امريكا روسيا منها اطلاقا بشكل من الاشكال. لكن المصيبة ليست هنا، المصيبة في رقبة العالم الإسلامي التي تشبه الموت الميت. ما رأيت رقابا أثنى من رقاب العالم الإسلامي اليوم، ويحق لجمهورية الشيشان أن يستنزل بفاتيكان كما فعلنا. لا أقل أن يستنزل بفاتيكان وأن يستنزل بالبابا ويقول أما الدول الإسلامية فغير آبهة بشعيرها الإسلامية. نعم، منظمة المجتمع الإسلامي، هل هناك شيء اسمه منظمة المجتمع؟ هناك إعلانات وقاعة هنا وهناك في بيت بيون مكتوب عليها منظمة المجتمع الإسلامي. هناك أموال تهدى لموظفين هنا وهناك من أجل الاستفادة الشخصية من المسلمين من جنوب الصناديق. نعم، أما ما وراء ذلك من عمل من الإسلام فمعاذ الله أن يكون هناك شيء. أنا لا أستطيع أن أتصور عالما يشم رائحة التمدن ويشرك به هذا الوباء الذي ثم أنه لا أحد يتكلم ولا أحد يحمس بانكشافه ولا أحد يقول أين هو حق الإنسان. طيب هي في الأمم المتحدة ماذا تصنع؟ ما هي مهمتها؟ لماذا لا تفسخ ولماذا لا يقضى عليها؟ نعم، مجلس الأمن ماذا يصنع؟ الذين يتحدثون عن النظام العالمي الجديد، أين هو هذا النظام الذي يزعم أنه يعتبر حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ما اختلفت في عصر من العصور كما تختلف في هذا العصر. عندما سمعت نداء رئيس جمهورية الشيشان الذي رفعه إلى الفاتيكان شعرت بأن الذل يزيدني كإنسان عربي مسلم. أقول عربي مسلم لا أقول مسلم فقط، لكي أقف أمام هاتين الكلمتين. من يعتزني عبادته لا أجد معه صوتا يسمع، وأما أكثر الذين يتحدثون ويتباهون بكلمة العروبة حسنة أين هي ظاهرة الاعتزاز بها؟ والإسلام، الإسلام الذي يزيد عدوه على المليار أكثر بكثير لا تشعر بذلك لهم حس إطلاقا بأي مكان من الممكن وشكل من الأشكال. ولا يقول الناس لا يستطيعون لا يستطيعون لا لا عندما يشعرون يستطيعون. ورحم الله من قال من العرب المرء حيث يضع نفسه، الذي يضع نفسه في غير الاعتزاز بدينه ومزاياه لا يمكن الا ان يعتز في عيون الاخرين وقلوبهم، والذي يضع نفسه في موضع المهانه لا يبدا مسيحا من هنا. فالمرء حيث يضع نفسه. نعم، خطة ركبت وهذه الخطة لها من الوثيقة فيها للتحرش بروسيا من أجل أن تنهض فتقضي على هذه الدولة المستقلة الآن المطمئنة التي لا تريد لأحد سوى. التحرش تم بخطة وبداية من أجل أن تجد روسيا عذرا لها في الريق. طيب لماذا لا تقاتل الذين تحرشوا بها قبل شهرين ثلاثة عبارة عن 1000 شخص؟ لماذا لم تتعاقبهم هم؟ لماذا تنظر إلى الأمر كنظر صاحب العين الحولاه ينظر إلى الظالم ويحط في المظلوم؟ عجيب. ما لماذا لا تلاحق أولئك الذين هيجوا روسيا وتحرشوا بها ثم تحرشوا بها ثم تحرشوا بها؟ تلاحقهم. نعم، نحن لكن ولا تجري وزيرة مثل رفع، أما أن تدير رحى الهلاك على براء آمنين أطفال نساء لا شأن لهم بأمر من الأمور لا يجري إلا أحد، فهذا شيء تبرأ منه الإنسانية وتبرأ منه المدنية وتبرأ منه الحضارة. وهنيئا لأولئك الغربيين هذه الكسوة السيئة من الوحشية العفنة التي تبرأ منها اليهود في ذواتهم. أجل. نعم. هذا العلم الذي ساقنا إليه، الذي ساقنا إليه ما قلته لكم. ما يكون لما قال أنتم ديالكتيك والمادية الماركسية انتهى. لم ينتهي. انتهى ذلك العرب سياسيا بمصلحة أمريكا انتهى. الحرب الباردة وضعت وزارة. نعم. أما هذه العقيدة كرد على الإسلام لأنها يعني تضع في إطار من الكلام العلمي، الكلام العلمي البريء من العلم نهائيا، فهذا لم يقضى عليه. وأمريكا تلعب بهذه الورقة بشكل واضح ومكشوف، لأن أمريكا عندما تريد أن تتاجر بالإلحاد، نعم، تصدره إلى العالم الإسلامي، لا تجد ترجمة للإلحاد إلا بواسطة المادية الجبلية. هذا لا تستطيع، ما في في الغرب صيغة إلحادية إطلاقا، في موجودية لإيديا امتلت، لكن الصيغة التي تستعيرها لتحارب بها الإسلام هي صيغة المادية الجبلية. نعم. ولذلك ينبغي أن نعلم أن الشيوعية الماركسية انتهت، ونحن الآن نستقبل هذه الشيوعية الأمريكية. هذا مرفوض. هذا ما ينبغي أن نقوله في شرح هذا الحديث. ثم نقلنا الإمام النووي إلى باب آخر، قال باب استحباب الدعاء في السفر. كلام جديد سنذكره إن شاء الله في درس الآتي. والحمد لله رب العالمين.